الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم في شيخنا وحاضرنا اجمعين. قال الامام الطحاوي رحمه الله تعالى رحمه واسعه: والرؤيه حق لاهل الجنه بغير حاله ولا كيفيه، كما نفق به كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره. وتفسيره على ما اراد الله تعالى وعلمه، وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وركب الله معناه على ما اراد. لا ادخل في ذلك متوهمين بهوانا ولا متوهمين بهوانا، فانهما يسلم في دينه الا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم وارضى عما اشتبه عليه الى عالمه. ولا يثبت قدر الاسلام الا على وجه التسليم والاستسلام، فمن قام علم ما قدر عنه علمه ولم ينفع بالتسليم فهو محجب له لها من أي دليل، لا دليل عقلي ولا دليل سمعي. وبما أن إنكارهم لهذه النعمة كان هذا انحرافا خطيرا جدا، وشبهاتهم كانت متنوعة، وقف فيها الإمام الطحاوي وقفة فيها شيء من الطول. ولكن لما نعرف السبب في ذلك فكما يقولون إذا عرف السبب بطل العجب. كيف يثبت الله عز وجل هذه النعمة العظيمة يبشر بها عباده للذين أحسنوا الحسنى وزيادة؟ الحسنى هي الجنة، والزيادة هي رؤية الله عز وجل. وكيف يبشر الله عز وجل بها عباده وتأتي فرق من الفرق التي تدعي أنهم يفهمون الإسلام الصحيح وأنهم على الطريق الصحيح يأتون وينكرون هذه النعمة ويتهمون من يثبتها بأنه مشبه؟ وبما أن التخلص من هذه الشبهات مهما طولت مع أصحاب الشبهات لن تصل معهم إلى نتيجة إلا إذا اعتقدت أن الإسلام هو دين الاستسلام. مهما نظرتهم بالأدلة العقلية ورددت عليهم لا بد أن ترجع إلى هذا الأصل، ولا بد أن تتذكر أن الإسلام لم يسمى إسلاما إلا لأن فيه استسلاما كاملا للوحي. وهذا الذي جعل الإمام الطحاوي يطول هنا بعض الطول، ولكن كما قلت تطويله هنا كان في موضعه، وذكر هنا بعض الأصول التي لا تختص بها هذه المسألة. هذه الأصول التي ذكرها هنا هي عامة في الغيبيات في العقيدة، لكنه ذكرها هنا ولم يذكرها حتى في مسألة الكلام. ذكرها هنا لأن الإنكار والانحراف هنا واضح، نصوص الرؤية الأحاديث فيها بلغت مبلغ التواتر والآيات فيها كثيرة، ولذلك قيل للإمام أحمد أن فلانا ينكر الرؤية فقال كافر كافر. لماذا؟ لأن الخلاف فيه الخلاف للنصوص الواضحة، فليس من ينكر الرؤية مثل من ينكر صفة أخرى. وكل من ينكر شيئا مما جاء في الكتاب والسنة فهو على ضلال. ولكن الإنكار هنا شيء غريب، الله عز وجل يبشرك بنعمة وأنت تقول هذه النعمة لا تليق بي. ولذلك يذكر كثير من الأئمة ويقولون من عقوبة أهل البدع وخاصة الذين ينكرون هذه النعمة من العقوبة لهم أنهم سيحرمونها بإذن الله. الذي يقول أن هذه النعمة لا يمكن أن تتحقق فأول ما يعاقب به بإذن الله أنه سيحرم هذه النعمة. هذا من حيث أما فضل الله عز وجل لا نتحدث عنه، فضل الله عز وجل عظيم، وقد يتوبون وقد يهوبون وقد نحن نتحدث عن أصل المسألة. يقول والرؤية حق لأهل الجنة. الرؤية حق لأهل الجنة، لهم في الجنة وأيضا في أرصات يوم القيامة. هذه الرؤية ثابتة لهم في الجنة وثابتة لهم أيضا في الموقف في عرصات يوم القيامة. بغير إحاطة ولا كيف، كما لاحظتم كثير من مسائل الغيب ومسائل العقيدة دخلت فيها هذه الشبه، فصار أهل السنة لما يكررون ويؤصلون هذه المسائل صاروا يقيدون هناك بقيود تمحض المذهب الحق وتخرج بقية المذاهب. لذلك قال الإمام الطحاوي هنا بغير إحاطة، ليس معنى الرؤية أن الرائي سيحيط بالله عز وجل، هذا لا يمكن، هذا لا يمكن حتى في المخلوقات. الذي ينظر إلى الشمس هل يحيط بها؟ ولله المثل الأعلى. الذي ينظر إلى السماء وإلى هذه النجوم بعضها تبعد عنها بمليارات السنين الضوئية ونحن نظنها بقدر الله، وهي تكبر كوكبنا الأرضي تكبر تكبره بنسب لا نتخيلها، فكيف برؤية رب العالمين؟ ولذلك قال بغير إحاطة، حتى يقول لأهل البدع أن هذه الرؤية التي نفيتموها وظننتم أن فيها إحاطة هذا خطأ. ولا كيفية، أي بدون كيفية نتخيلها، لأن رؤية الله عز وجل إن لم نؤمن بها لما ورد في النصوص لا يمكن أن نقول بها. لماذا؟ إن الله عز وجل لما تجلى للجبل ما الذي حصل له؟ الجبل موسى عليه السلام لما طلب من الله عز وجل أن يراه، وهذا الطلب كما يقول أهل السنة الطلب في أصله دليل على وقوع الرؤية، لأن هذا الرسول موسى عليه السلام لا يمكن أن يطلب من الله عز وجل شيئا لا يجوز، فبما أنه طلب معنى هذا أن الطلب يجوز. ولكن ما الذي حصل له؟ فلما تجلى ربه للجبل جعله وخر موسى صعقا، مما يدل على أن هذه الأبصار لا يمكن أن تتحمل رؤية الله عز وجل. وهذا الذي جعل أهل البدع يقولون لا يمكن، وهذا هو الذي جعل الإمام هنا يقيد ولا كيفية، أي بكيفية معقولة. كيف ستتحقق يوم القيامة ما ندري، كيف ستتحمل هذه الأعين، كيف ستتحمل رؤية الله عز وجل لا ندري، إلا أن الله عز وجل أخبرنا بأنها ستتحقق للمؤمنين وأنها من أعظم النعم بل أعظمها على الإطلاق، كما نطق به كتاب ربنا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هنا الله عز وجل أثبت هذه الرؤية لبعض الوجوه وهي وجوه المؤمنين، وجوه يومئذ ناظرة سيكون فيها من البهاء والسرور والنظرة ما يناسبها. لماذا؟ لأنها إلى ربها ناظرة. هنا النظر عدي بإله، والنظر إذا عدي بإله يكون نصا في رؤية البصر. وأيضا نسبت الرؤية هنا إلى الوجوه مما يدل على أن هذه الرؤية بصرية وليست بمعنى الإدراك العام كما ذكره بعض أهل البدع ممن أنكروا الرؤية البصرية، قالوا المراد بالرؤية هو الإدراك العام. كل ما نجده في النصوص فيها رد على هذه البدع. إذن الرؤية بصرية، كيف ما ندري، وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه. التفسير هذا الذي ذكره هنا الإمام الطحاوي ذكره بعد أن نفى عن الرؤية الإحاطة والكيفية، بعدها قال وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه. التفسير يأتي بمعنى، المعنى الأول المعنى الذي يعلمه السامع من ظاهر الكلام. ما الذي تفهم من الرؤية البصرية؟ أن هناك إدراكا عن طريق البصر، هذا هو التفسير بالمعنى العام. التفسير الثاني هو المعنى الثاني للتفسير إدراك تمام المعنى أو إدراك كيفية، إدراك المرئي مع الكيفية، مع بيان الكيفية. الإمام الطحاوي يريد أن يحترز من المعنى الثاني، ويريد أن يبين أن معنى الرؤية هنا هو بالمعنى الأول الذي هو ظاهر اللفظ، وظاهر اللفظ اللفظ يشتمل على أصل المعنى وعلى كيفيته وعلى تمام معناه. ونحن لما نقول الظاهر المتبادر من الألفاظ نقصد بها أصل المعنى، أما بقية الأمور التي يلصقها أهل البدع ويقولون بما أن النص يشتمل على كذا وكذا وهذا مستحيل على الله عز وجل فنؤول، نقول لهم هذا الذي ذكرتموه كله ملصق بالنص وليس هذا هو المتبادر من اللفظ. يريد أن يقول هنا وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه، بما أن الله عز وجل أثبت الرؤية البصرية، والرؤية البصرية المعنى العام لها أن هناك إدراكا عن طريق البصر، هذا الذي نثبته، ما عدا هذا لا نثبته، لأن كل ما بعد هذه النقطة هي التي يثير الإشكال، وأصلا لم يأتي بيانه في النصوص، لأن الله عز وجل لم يبين لنا كيف ستكون هذه الأعين، كيف ستطيق رؤية الله عز وجل، كيف ما ندري. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل هل رأيت ربك في الإسراء قال نور أنا أرى، استبعد هذا الرؤية. وعائشة رضي الله عنها لما قيل لها عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه بالعين ليلة الإسراء أنكرت وقالت للسائل لقد كف شعري مما سمعت، أي وقف، لأن الأبصار في هذه الدنيا لا يمكن أن تتحمل رؤية الله عز وجل، كيف سيتحقق ما ندري، هذا الذي ينفيه هنا الإمام الطحاوي رحمه الله. ولكن للأسف كما نجد دائما من أهل البدع كل ما يشير إليه الإمام إلى نفي الكيفية يأتي أمثال هؤلاء المبتدع يأتون ليقولوا أن الطحاوي يريد أن ينفي عن الرؤية أن تكون في جهة وأن تكون بالعين وأن تكون كذا وأن تكون كذا، فيجعل من الرؤية أمرا لا ليس هي الرؤية، لأن المدركات كثيرة، وهذه المدركات بعضها تكون بالسمع وبعضها تكون بالعين وبعضها تكون بغيرها، فهكذا تتخصص. أما هناك أيضا هناك إدراك عام والعلم، هذه الرؤية تكون بالعين الرؤية البصرية. فيذكر من القيودات ما تخرج أن تكون رؤية بصرية، وفي أحسن الأحوال تجعلها إدراكا عاما، وهذا هو مذهب الأشاعرة المتأخرين. المتقدمون منهم أثبتوا الرؤية وأثبتوا الرؤية البصرية، ولكن قالوا بما أنهم ينفون العلو علو الله عز وجل قالوا الرؤية ستكون لا بمقابلة، لأنهم ينفون العلو، وكما عرفتم أن البدع بعضها تجر بعضها. ولكن المتأخرين تحيروا كيف تكون الرؤية وبدون مقابلة، لأن الرؤية لا تكون إلا كيف فقالوا المراد بالرؤية زيادة الإدراك، وضربوا له مثلا، ضربوا لها مثلا وقالوا الشخص الذي ينظر إلى القمر، الشخص الذي ينظر إلى القمر والقمر يعني يراه الآن فله إدراك خاص، هذا إدراك خاص. الآن نحن في المسجد هنا نتذكر صورة القمر، وهذا إدراك خاص. بين ذلك الإدراك وهذا الإدراك هناك نسبة، ذلك الإدراك أقوى وأعمق من هذا الإدراك الذي يكون بدون مقابلة. فقالوا معنى الرؤية أن علمهم سيكون أكثر وأن إدراكهم سيكون أقوى، هكذا قالوا، وبذلك ألغوا قضية الرؤية من أساسها. هذا مذهب الأشاعرة المتأخرين، أما أوائلهم فأثبتوا الرؤية ولكنهم جعلوها شيئا متناقضا، وهذا التناقض جعل المتأخرين يخرجون منها بهذا الشكل. فهنا يقول وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعالمه، كيف ستكون، كيف ستتحقق، ما ندري، إلا أنها ستكون. وما ذكره هنا وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه، وقبله ما ذكره أنه بغير إحاطة ولا كيفية، هذا كله مثل قول السلف لا كيف ولا معنى. السلف لما يذكرون إثبات الصفات دائما يقولون أن الإثبات بدون كيفية معقولة نعقلها ليس فيها نفي الكيفية، فيها نفي لكيفية نحن نعقلها ولا معنى، يقولون لا كيف ولا معنى. وأهل البدع إلى الآن يستدلون بهذه النصوص ويقولون هذه النصوص تدل على التفويض، وأن الإمام أحمد وغيره من الأئمة الذين أطلقوا هذا الإطلاق كانوا مفوضا، هكذا يقول. مع أن لا كيف، أنت إذا لم تثبت المعنى فلماذا تنفي الكيفية مع نفي المعنى؟ لماذا تنفي الكيفية؟ لأن نفي الكيفية يكون بعد إثبات أصل المعنى، وإلا تكون المقولة يعني لا تعقل. فهم يقصدون لا كيف ولا معنى، أي لا كيف كما يقول المشبهة، والمشبهة كما تعرفون مشبهة فرقة موجودة، والسلف كلما يتحدثون في هذا الموضوع يردون عليهم، يردون عليهم أولا لأن هذا هو الواجب، وثانيا لأنهم دائما متهمون، أن السلف دائما متهمون من المعطلة، فيدرؤون عنهم هذه الشبهة، دائما يركزون على هذا، فيقولون لا كيف كما يزعم المشبهة، ولا معنى كما يقول المؤول، لأن المؤول لما يقول أن الاستواء معناه الاستيلاء، هذا المعنى ليس هو المعنى الصحيح، وهذا المعنى هو الذي يقصده السلف دائما لما يطلقون مثل هذه العبارات لا كيف ولا معنى، أي بدون كيفية معقولة لنا كما ردا على المشبهة، ولا معنى أي المعنى الذي يأخذه ويقصده المبتدع. ما الذي بقي؟ بقي ظاهر اللفظ، ظاهر اللفظ يدل على أصل المعنى وهذا هو المطلوب. وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه، وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كما قال ومعناه على ما أراد. وأحاديث الرؤية كما ذكر أهل العلم هي متواترة، رويت عن أكثر من 19 صحابيا، من أشهرها حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. في رواية: لا تضارون في رؤيته. لا تضامون من الضم، يعني لن يلحقكم التعب لأنكم ستتزاحمون، لا، ولا تضارون من الضرر، لن يلحقكم الضرر في هذه الرؤية. وهذا الحديث وغيره من هذا الحديث مخرج في الصحيحين، والأحاديث بذلك متواترة. وهناك كتاب مستقل ألفه الإمام الدارقطني وهو مقروء، كتاب الرؤية. والكتب المؤلفة في الرؤية كثيرة، أذكر منها كتاب الإمام الدارقطني، كتاب الرؤية. والأحاديث كما قلنا متواترة في ذلك. يقول: وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كما قال وليس كما يزعمه المبتدع، لأن المبتدع كما عرفنا ليس كذا وليس كذا وليس كذا، يخرجونه من أن يكون من أن تكون رؤية من الأساس. فهو كما قال ومعناه على ما أراد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو أراد غير المعنى المتبادر منه وغير المعنى الذي يفهمه السامع لبين ذلك، ولقيد في النص، ولجاء بالقيود التي تبين أن هذا مراد وهذا غير مراد. لأن الله عز وجل لما يقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ما الذي يفهمه السامع؟ الرؤية البصرية، الرؤية التي تكون بالعين. لو لم تكن هذه الرؤية مقصودة، أولا لم تؤكد بتعديتها بإله وببيان محل الرؤية وهو الوجه، ثانيا لجئ بالقيود التي فيها بيان أن الرؤية البصرية غير مقصودة. وبما أن التأكيدات موجودة لبيان هذا المعنى وليست هناك قرائن صارفة، فالمطلوب كما قال الشيخ هنا فهو كما قال ومعناه على ما أراد. الله عز وجل أراد أن يبين لنا أن الرؤية المراد بها هي الرؤية البصرية، وأن المراد بها هو الإدراك الذي يكون بالبصر. ثم قال كما قلت لكم هو أطال هنا في هذه المسألة أطال، وجاء فيها بأمور لا تختص بالرؤية وإنما هي عامة في مسائل العقيدة. يقول: لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله. قبل أن نسترسل في هذا الأصل الذي بدأ فيه الإمام الطحاوي، طبعا هذه الجمل التي يذكرها هنا فيها بيان أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة، وهذا الأصل خلاصته الاستسلام للوحي في مسائل الغيب، حتى في مسائل العمليات، في العلميات والعمليات، الاستسلام الكامل والمطلق للوحي، واعتقاد أن ما جاء في الكتاب والسنة هو حق لا يعتريه أي نقص، وأن مجرد كوني في الكتاب والسنة هذا برهان، البرهان الأول والبرهان الذي ليس بعده برهان وروده في الكتاب والسنة. والبراهين كما سنذكر متعددة، أقواها البرهان السمعي. قبل هذا نشير لمذاهب أهل البدع في هذه المسألة. المذهب الأول هو مذهب الجهمية ومذهب المعتزلة الذين نفوا الرؤية وقالوا الرؤية مستحيلة. لماذا؟ لأن الرؤية تستلزم أن يكون الله عز وجل في جهة، وكونه في جهة هذا يدل على أنه مشار إليه، وكونه مشار إليه يدل على أنه جسم والأجسام متماثلة، وهذا يستلزم إيش؟ التشبيه، والتشبيه الكفر. وهذا المعتزلي دائما حريص على التوحيد ويفر من التشبيه، يفر من التشبيه بشكل يخرجه، يكاد يخرجه من الإسلام. فقال بما أن هذا الاعتقاد يؤدينا إلى التشبيه فعذرا رب العالمين، يعني لن أسلم لهذه هذا المذهب الأول، مذهب الجهمية ومذهب المعتزلة. قالوا كل ما ورد في النصوص من الرؤية فمعناه العلم، مزيد العلم، معناه مزيد العلم. العلم حاصل بأن الله عز وجل موجود، أليس كذلك؟ الذي سيحصل يوم القيامة أن هذا العلم سيزيد. قالوا هذا هو معنى الرؤية. المذهب الثاني هو مذهب أهل السنة. أهل السنة يثبتون الرؤية، ولماذا ينفيه؟ ولماذا ينفون الرؤية مع أن الله عز وجل يبشرنا بهذه؟ وما عندهم أي إشكال، ليست هناك أصول تجعلهم يثبتون هذا وينفون هذا، ليس هناك أي منافرة بينهم وبين ما يريد في النصوص. المذهب التوفيق الذي دائما يأتي في الوسط هو مذهب الكلابية. الكلابية قالوا، هم معهم الأشاعرة، معهم الماتريدية، قالوا نحن نؤمن بالرؤية، وهم يردون على الجهمية والمعتزلة، يردون عليهم بعنف في هذه المسألة، ويجعلونها من المسائل الكبيرة التي هي مفترق الطرق بين أهل البدع وبين أهل السنة. وكما قلت ردهم عليهم عنيف، وبعض أدلتهم قوية ووجيهة، ولكن لما يأتون يقررون أصولهم العقلية وأصولهم الخرافية التي يعتقدونها لا تجعلهم يستسلمون للوحي كما هو مطلوب. فبما أنهم ينفون العلو يقولون نحن نؤمن بالرؤية، ولكن الرؤية بلا مواجهة. هذا مذهب، فأخذوا من مذهب أهل السنة إثبات الرؤية من حيث العام، من حيث العموم، وأخذوا من مذهب المعتزلة والجهمية نفي علو الله عز وجل، ولذلك بقوا بين المذهبين، لم يتمحضوا لا للسنة ولا للبدع. هذا مذهب الكلابية، ولكنهم كانوا صريحين جدا في أن الرؤية بصرية، وهذا تلاحظونه في كتبهم القديمة، ليس عندهم أي غموض في هذا، يثبتون أن الرؤية بصرية. بعد ذلك خرافاتهم كلها تأتي مع تقريرهم لأن الرؤية بصرية. المتأخرون لما رأوا أنه لا يمكن أن تثبت الرؤية البصرية مع ما يلزمك من الإشكالات، قالوا لا، المراد بالرؤية مزيد العلم كما ذكره المعتزلة، وهذا ذكره الهامدي في كتابه غاية المرام، ذكره أيضا الرازي، ومن بعد الرازي والهامدي يكادون يعتمدون هذا المذهب أن الرؤية ليست بصرية وإنما هي رؤية البصيرة، ليست بصرية وإنما هي زيادة. وهذه النسبة التي أنا ذكرتها هي من كتبهم وليست من كتب المعتزلة، مع أنها أليق بمذهب المعتزلة. هذا المذهب الذي ذكرته، الفرق بين النسبتين، النسبة بين رؤيتك للقمر وأنت تراه، وبين تصورك لشكل القمر وأنت لا تراه. هذا نقلته من كتب المتأخرين من الأشعار. إذن البدع هكذا تزيد شبرا فشبرا حتى توقع في أصل البلية التي عليها المعتزلة وعليها الجهمية. لا خلاف بين المتأخرين من الأشاعرة والماتريدية، لا خلاف بينهم وبين المعتزلة، وموقف المعتزلة أحسن منهم بكثير لأن موقفهم واضح، ولأن الموقفين اتحدوا في النهاية. وإلا أوائل الأشاعرة، أوائل الماتريدية، أوائل الكلابية، الكلابية هم الكلابية ليس لهم مراحل، موقفهم أحسن لأنهم أقل شيء اعتنقوا بعض الحق، وكل من كان أقرب إلى السنة بخطوة فهو على خير ممن هو أبعد منه في السنة. هذه أشهر المذاهب في الرؤية. الآن نقرأ كلام الطحاوي حتى نفهمه حسب هذه الخلفية. يقول: لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. إذا دخلنا في هذه المسألة متأولين بالرأي أو متوهمين بالهوى، طبعا المتوهمين أي متخيلين، ما ندخل في هذه المسألة ونحن نتخيل أمور لم تأتي في في في في, في الوعي، لا، نتقيد بالنصوص. لا ندخل أيضا في هذه المسألة ونحن دائما نحاول لي أعناق النصوص. لا ندخل في هذه المسألة إلا ونحن مستسلمون للنصوص. لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا، لا نصرف النصوص عن ظاهرها بالتأويل الذي هو في حقيقته تحريف، ولا متوهمين بأهوائنا أي متخيلين بأهوائنا أمورا لم تأتي في النصوص. لماذا ذكر هنا السبب؟ يقول: فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه، ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، ويتذبذب بين الكفر والإيمان. هذا الذي أخبر عنه الإمام الطحاوي في الحقيقة دقيق جدا. ومن يرى حال أهل البدع يعني سيفهم كلامه جيدا. يقول في الأخير: فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار موسوسا تائها شاكا، لا مؤمنا مصدقا ولا جاهلا مكذبا. يقول: هذا الأصل الذي يشير إليه وهو الاستسلام التام للدليل السمعي، إذا لم تلتزم بهذا الأصل ستلحقك هذه الآفات. لن تكون مؤمنا مستسلما للوحي متمحدا للوحي، ولن تكون أيضا شاكا دائما، لأن الأصل أنك مسلم، الأصل أنك مسلم، ولكنك لاستسلامك لهذه البدع بدأت تنحرف عن هذه الجادة. فلا أنت مسلم جيدا ولا أنت كافر، ولا أنت على يقين دائما ولا أنت على شك دائما، لأنك الفطرة تنزعك إلى اليقين، والشكوك والشبهات هذه تجرفك إلى الشك والتردد والحيرة. يقول هذا جزاء من لا يستسلم للوحي. يقول فإنه ما سلم في دينه، لم يقل هنا في عقيدته لأنه يريد التعميم، وكلامه كما قلنا دقيق جدا، لأن الدين يشمل العمليات والعلميات، الأحكام والعقائد. يقول هذا الأصل عام وليس خاصا بهذه المسألة في العقيدة، بل ليس خاصا بالعقائد عموما، بل إن الأصل عام في الدين عموما. فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. أشار الإمام الطحاوي هنا إلى أن البرهان الأقوى والبرهان الذي ليس بعده برهان ينبغي أن يكون الوحي، وهذا الذي يعبر عنه المعاصرون بوحدة التلقي. لا تكون لك مصادر عديدة للتلقي، شيء من الوحي وشيء من العقل وشيء من الفلسفة وتتيه بينها. الأصل أن التلقي يكون من الوحي، بقية الأمور ليست من الدين، قد تكون معينة، قد تكون مؤيدة للفطرة مثل العقل، أما أنها ليست مصدر. فمصدر التلقي هو الكتاب والسنة وفقط. هنا نشير إلى إشارة موجزة إلى البراهين التي يستعملها الناس، لأن له صلة أيضا بما بعده، لما يقول ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. البراهين التي يستخدمها الناس عموما ثلاثة: برهان فطري أو نسميه عاطفي، وبرهان عقلي، وبرهان ديني. البرهان العاطفي أو الفطري شيء تحسه في نفسك، أنا الآن مثلا جائع، أنت تطلب مني دليل، كيف أعطيك دليل؟ كيف أثبت لك أن جائع؟ أنا أحب فلان، هذا الدليل عاطفي ودليل فطري، والتدليل عليه يكون صعبا لأنه شيء تحسه في نفسك. والدليل الثاني هو الدليل العقلي، والدليل العقلي مصادره ثلاثة: المصدر الأول هو المحسوسات، المحسوسات التي نحسها بالحواس الخمسة، مثلا الآن أمامي هذا الميكروفون وأراه بعيني وألمسه بيدي، ما عندي أي شك أنه ميكروفون. شخص يأتي كما يقولون السوفسطائية الذين يقولون أن المعرفة نسبية، يسألني ما هو الدليل على أنه ميكروفون؟ أقول له لأني رأيته قدامي، هذا دليل. وكل دليل يستند إلى الضروريات، إلى الحواس الخمسة، يسمى دليلا برهانا ضروريا، لأنه يشترك فيه الجميع، وهذه تسمى البدهيات. تسمى البدهيات لأن عليها يكون بناء الأدلة التي بعدها. هذا المصدر الأول للأدلة العقلية. المصدر الثاني للأدلة العقلية التجربة، الناس يجربون، كل واحد يجرب بطريقته فيصل إلى نتيجة، هذه النتيجة يلتزم بها ويقول هذه التجربة تكون بالعقل. يقول بما أن العقل دلني إلى هذه النتيجة بالخطوات التي خطوتها بالعقل، هذا مصدر من المصادر، من مصادر الدليل العقلي. والتجربة الأشياء فيها قسمان، القسم الأول أمور لا يمكن تدخلها أو في الأصل لا تدخلها الأهواء، لا تدخلها الأهواء. مثلا الشخص الآن يجرب في تربة معينة، في حجر معين، الأمور الكونية عموما، يجرب ليصل إلى نتيجة. الأصل أنه ليس هناك هوى يقوده، ليس له هدف إلا الوصول إلى الحق، ولذلك الشرع لم يأتي بهذه الأمور، لأن الناس يجربون، والمسلم يجرب والكافر يجرب، وبالتجربة يصلون إلى ما فيه منافعه، ولذلك لم يهتم به الشرع. أحياناً تأتي إشارات إلى بعض الأمور لبيان الإعجاز فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا الأصل هذه الأمور لا تأتي بها الشرع. ومجال تدخله الأهواء، مثلاً ما يتعلق بالعدل، ما يتعلق بالرحمة، ما يتعلق بالأمور الأخلاقية، وما يتعلق بأمور التعبد، هذه الأمور كلها تدخلها الأهواء، وهذا هو مجال الشرع. لا تأتي وتقول العدل هو ينبغي أن يكون كذا، لا، العدل مثلا كما يقول الناس أن القول بأن الذكر له حظ الأنثيين، قالوا هذا ليس من العدل، لماذا هذه تحرم كذا، ولماذا هذه الأمور كلها محسومة بالشرع. بغض النظر عن الأمور التي عن الحكم التي يبينها العلماء، بغض النظر عنها، أمور محسومة بدائيا من الشرع، هذا هو العدل. أما الناس ففي بحوثهم بعضهم يصل إلى هذه النتيجة التي جاء بها الشرع، وبعضهم تطيش به الأهواء فيذهب بعيدا لأن له هوى في مخالفة الشرع وفي مخالفة من يدعو إلى الشرع. هذه الأمور جاء بها الشرع. المهم المصدر الأول للأدلة العقلية الضروريات، المصدر الثاني التجربة، المصدر الأخير الذي هو الأهم عندنا هنا التقليد، أو ما نسميه تصديق اللاحق للسابق. الأدلة التي يطلق عليها المتكلمون والمتفلسفة أنها أدلة عقلية هي من هذا القبيل، هي ليست أدلة عقلية، ليست أدلة عقلية على منطقه، لأنهم يقولون إذا آمنت استسلاما للوحي فهذا تقليد عندهم، الذي آمن بوجود الله عز وجل إيمانا بخبر الله عز وجل وإيمانا بخبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا عندهم إيش؟ مقلد. هذا التقليد غير التقليد الذي قد يتحدث عنه الشيخ الدكتور، هذا التقليد في علم الكلام، والتقليد عندهم اتباع الكتاب والسنة على الحق، هذا التقليد. أليس إثبات وجود الله عز وجل حق يجب القول به؟ هذا الحق إذا اكتفيت فيه بخبر الله عز وجل وبخبر النبي صلى الله عليه وسلم فأنت مقلد، والتقليد مذموم عندهم، واتفقوا عليه أنه مذموم. ولكنهم اختلفوا هل يعذر به أو لا. بعضهم قالوا إيمان المقلد ليس مرتدا به شرعا أصلا، وهذا القول ينسب إلى الإمام الحسن الأشعري، وبعضهم قال ينسب إليه، وبعضهم قالوا وهذا هو قول الجمهور أن إيمانه مرتد به على غبش وعلى ما فيه من القيل والقال. إذن إيمان المقلد عندهم ليس متفقا عليه. طيب ما الحل، ما الطريق للخروج من التقليد؟ قالوا النظر في الكون ليصل بعقله إلى إثبات وجود الله عز وجل. إلى هنا النتيجة على ما فيها قد تكون مقبولة، ولكن الذي بعده هو الأخطر. كيف أسلك هذا السبيل، هذا الدليل العقلي؟ قالوا بالدليل الذي رتبه جهم بن صفوان، وهو أن الدليل له مقدمات أربعة، وهذه المقدمات تسلك بنفس الترتيب: إثبات الأعراض، إثبات حدوث الأعراض، وإثبات ملازمة هذه الجواهر، وأن كل ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث. لا بد أن تسلك هذا الترتيب حتى يتم دليلك العقلي. الآن نحن قلنا إذا آمن المقلد اعتمادا على الكتاب والسنة قلنا هذا تقليد، أليس كذلك؟ طيب تقليد الجهم على هذه الخرافات أليس تقليدا؟ كيف صار هذا دليلا عقليا والذي جاء به الكتاب والسنة تقليدا؟ أليس هذا ضلالا يعني في غاية الفحش، في غاية البعد عن الحق؟ الأهم عندنا هنا أن هذا الدليل الذي يسمونه دليلا عقليا هذا ليس دليلا عقليا، هذا تقليد، بدليل أن الذي يخالف الجهم في هذه المقدمات فالويل له من المتكلمين كلهم. كيف تخالف جهم؟ أنت عالم هذا الدليل الذي وافقه بالريشي، وافقه نبي لؤال، وافقه فلان، وافقه فلان من العباقرة، عقلك يعني أكثر وأعظم من عقول أولئك. يعني هذه متاع ليس من العقل في شيء. الشيطان جاء ولعب بالجهم ولعب بهم، فجعلهم كلهم تبعا له في هذا الدليل الذي سموه دليلا عقليا، وهو وبال عليهم في بدايته وفي وسطه وفي نهايته. حتى نعلم قوة الدليل الذي يشير إليه الإمام الطحاوي لا بد أن نعتقد أن هذه الأدلة لها مجال، مثلا المحسوسات لها مجال، والأدلة التجريبية لها مجال، والأدلة العقلية لها مجال، ولكن الدليل في الدين هو الكتاب والسنة. البرهان الذي نستسلم له بدون أي اعتراض هو الكتاب والسنة. هذا الذي يشير إليه بهذه العبارات القوية، يقول: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. هنا يشبه التسليم والاستسلام، يشبهه بالأرض الصلبة القوية التي من وطئها لا تزل قدمه بل تثبت، لأنها قوية وصلبة. والتسليم هنا يعني أن البرهان الذي أعتقد أنه برهان يقيني هو الكتاب والسنة. قبله يقول: ورد علم أو علم بالإضافة ما اشتبه عليه إلى عالمه. يقول: فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله. يقول ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله. طبعا من الأدلة القوية أيضا على قوة كلام الإمام الطحاوي وصحته وأنه دقيق في ذلك حال المدرسة العقلية. المدرسة العقلية تبدأ من الفلسفة الجهمية المعتزلة الأشاعرة كلها مدرسة عقلية. وشوف الحال عندهم كيف أنهم اضطربوا وتنافروا، كل واحد منهم يكفر بعضا، المعتزلة الأب يكفر أباه والأب والابن يكفر أباه والعكس، أبوه يكفر مثل الجباي وابنه، الشيخ يكفر تلميذه والتلميذ يكفر الشيخ مثل النظام والعلام. أي عقل هذا؟ هذه ينبغي أن تكون عبرة، عبرة للجميع حتى لا يقعوا فيها، ولكنهم لا زالوا على هذا المنهج الذي اختطه لهم أولئك لأنه دليل عقلي عندهم. يقول فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم الله عز وجل ولرسوله. هنا ذكر أيضا آخر من سلم لله عز وجل ولرسوله قد يقع في بعض الإشكالات، قد تأتيه بعض الأسئلة التي لا يجد لها جوابا، فما هو الموقف هنا؟ يقول هنا ترجع هذا الإشكال وتذهب به إلى من يعلمه، إلى عالمه يقصد به الله عز وجل، ويقصد به أيضا العالم الذي يستطيع أن يجيبك على هذا الإشكال. كأنه يقول لا بد أن تحصل لك الإشكالات، إذا أخذت بهذا الأصل لا تظن أنك إذا أخذت بهذا الأصل تنتهي الوساوس، تنتهي الوساوس، تنتهي الشكوك، ويحصل لك برضو اليقين دائما. قد تحصل هناك استشكالات، وما هو الحل؟ تذهب بها إلى من يستطيع أن يفك ويرد هذه الشبهات، وكما قلت عالمه يقصد به الله عز وجل، ويقصد به أيضا من عنده علم في هذه المسائل. وهنا نشير أيضا إلى أن الاشتباه والمتشابه نسبي. المتشابه الله عز وجل أخبر أن الكتاب فيه متشابه وفيه محكم، وأن من في قلبه زيغ يتبع المتشابه دائما. والمتشابه على الصحيح من أقوال العلماء نسبي، ليس هناك متشابه مطلق. والتشابه نسبي، المتشابه الذي عندي أنا مثلا لم أعلم، لم أتوصل إلى معناه، قد يكون عند شخص عنده علم بهذا الذي لم أعلمه. فالتشابه نسبي، ليس هناك متشابه مطلق في الجمل، ليس هناك متشابه مطلق. فلذلك لا بد أن تعتقد أن هناك من يمكنه أن يفيدك في هذا المتشابه، فارجع إليه، إذا بليه، لا تعتمد على نفسك، إذا بليه حتى يفيدك. إن لم تستطيع، لم تصل إلى نتيجة، أيضا أرجع هذا إلى عالمها، هناك محكم اكتفي به. المحكمات فيها تقرير الأصول، والشبه هذه قد لا تجد حلا لها، فهل تجلس تسترسل مع الشبه؟ لا، ارجع إلى المحكم، المحكم الذي يقرر الأصل اثبت عليه. الشبهة هذه التي لم تجد حلا لها خليها، إذا لم تستطيع أن تصل إلى من يفك هذه تحل لك هذا الإشكال أثبت على المحكم، وهذا هو المعنى معنى رد المتشابه إلى المحكم، وهذه قاعدة عظيمة في أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. إذن ارجع إلى المحكم. وأهل البدع ماذا يفعلون؟ دائما يرجعون يجعلون المتشابه يجعلونه أصلا، ويرجعون المحكم إلى المتشابه، فيقولون مثلا في الرؤية، طيب إذا كان ما تقوله صحيحا ما معنى قوله لا تدركه الأبصار؟ ما معنى؟ أقول له أنت أولا أثبت الأصل، ما معنى هذا سيأتي، هذه شبهة لا تدركه الأبصار، هذه شبهة، أنت أولا لا بد أن تؤمن بهذه الآية، وجوه يومئذ ناظر إلى ربها ناظر، هذا محكم تؤمن به. إذا استشكلت مسألة ولم تجد جوابا تثبت على المحكم وترجعه إلى عالمه تستفسره، إن لم تجد ترجع إلى المحكم. وأهل البدع دائما هكذا يفعل، يجعلون الشبه يجعلونها أصلا، ويورطون أيضا كثيرا ممن يكون على السنة يبدأون معه من آخر المسجد، يقولون طيب إيش معنى هذا، طيب إيش معنى، لا تبحث معه هنا، يبحث معه في أصل المسألة ولا تخرج من أصل المسألة. إذا قررت أصل المسألة ثم انتقل معه إلى الشبهة التي عنده، قبل أن تقرر الأصل لا تذهب معه حتى ولو أصر، لا تذهب معه إلى حل الإشكالات، إن هذه إشكالات وردت على الأصل، هناك محكم لا بد أن نتفق عليه. فيقول ورد علم ما اشتبه عليه لعالمه، إن حصل لك شيء فماذا تفعل؟ عندك حل، ترجع إلى المحكم وترجع إلى من يحل هذا الإشكال. ثم كما قال ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، فمن رام علم ما حضر عنه علمه، عندك حد، هذا الحد هو الذي حدده لك الشرع، النصوص بيّنت لك أن هناك رؤية للمؤمنين سيسعدون بهذه الرؤية، ولم تبين لك كيف ستكون الرؤية، إذن قف عند النصوص ولا تتجاوزها. يعني في هذه الجملة يقرر الإمام أنه لا ينبغي أن يتعدى المؤمن ما علمه في الكتاب والسنة، لا بد أن يتقيد بها ويقتصر عليها. لماذا؟ لأن من رام علم ما حضر عنه علمه، أي منع عنه علمه، لم يعط علم هذا الشيء، أعطي العلم إلى هنا، من هنا منع عنه العلم، لم يعط ولم يقنع بالتسليم فهمه، حجبه مرامه، أي قصده الآن ليس قصدا شرعيا، الوحي بيّن له الطريق إلى هنا، لا بد أن يقتصر على هذا الحد، لما يتجاوزه هذا المرام وهذا القصد ليس قصدا شرعيا، هذا سيؤديه إلى مهاوي الضلال، سيؤديه إلى النتيجة التي هي ليست شرعية قطعا. ما هي؟ يقول حجبه مرامه عن خالص التوحيد، هذه أول آفة للتجاوز، خالص التوحيد يكون مبنيا على اليقين، خالص التوحيد يكون مبنيا على اليقين، وهذا الذي هو عليه قد يؤديه إلى الشك وعدم الاستسلام، فيبقى يشك ويتردد في معنى لا إله إلا الله، وهذا خطير. ما الذي أداه إلى هذا عدم اقتصاره على الحق؟ لو اقتصر على الحق لم يصل لهذه النتيجة. فمن رام علم ما حضر عنه علم في التوحيد، في القدر، في مسائل التعليل، من يتعمق في مسائل التعليل مثلا في القدر، هذا يكون حاله مثل المعتزلة. لماذا هم وقعوا في هذه البدع؟ لأنهم لم يتقيدوا بالحد الذي وجدوه في الشرع، بدأوا يتعمقون في أمور ليس عليها دليل. هذه هي النتيجة، حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة. المعرفة بمعنى العلم، صافي المعرفة، المعرفة التي تكون لك وليس عليك، هذه المعرفة التي تؤديك إلى الحق. وصحيح الإيمان، لأن صحيح الإيمان هو الذي يكون مبنياً على اليقين، وهذا فتح لنا على نفسه باب الشك، لأنه ظن أنه لما آمن بالحد الذي جاء بالنصوص وبدأ يزيد، هذا فتح على نفسه باب الشك، فلن يخلص له التوحيد، ولن يكون على صافي المعرفة، ولن يكون على صحيح الإيمان الذي يكون مبنياً على اليقين، لأن الإيمان مبني على اليقين. فما الذي يحصل له؟ حقيقة هذا الذي يعني هذه العبارات الإمام الطحاوي عبارات يعني جميلة جدا، وأقول لك وأكرر، من يعيش مع المبتدع سيعرف قدر هذه العبارة. من يعيش مع المبتدع ويرى حاله كيف أن أحدهم يتيه مع كل من وفي النهاية ما يصل إلى نتيجة، سيعرف قدر هذه العبارات. فيتذبذب بين الكفر والإيمان، يعني أصلا هو مؤمن ليس كافرا، ليست القضية قضية فلسفة. لماذا يجعل النبي صلى الله عليه وسلم وأرسطو في موضع واحد، يلتفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا ويلتفت إلى أرسطو أحيانا؟ ما الذي سيحصل له؟ قطعا سيحصل له هذا التذبذب، فيتذبذب بين الحق والإيمان والتصديق والتكذيب. التصديق لأنه في أصله مؤمن، والتكذيب لأنه التزم أصولا لا يمكنه أن يصدق بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا ما الذي يكلفه لو صدق بالرؤية؟ ما الذي يكلفه لو صدق بكل ما جاء في الكتاب والسنة من صفات الله عز وجل وأسمائه؟ ما الذي يكلفه؟ هل سيسأل يوم القيامة ويقال له لماذا صدقت بما قلته أنا؟ هل سيقال له لماذا صدقت بما قاله رسولي؟ أبدا. فهذا الذي سيحصل له، هذه نتيجته أنه لم يتقيد بالوحي. والإقرار والإنكار، الإقرار لأنه في أصله مؤمن، والإنكار لأنه يلتزم هذه الأصول وهذه البدع التي لا تتركه للإيمان الكامل. موسوسا، دائما تلزمه الوسوسة، والوسوسة على نوعين، وسوسة يتحدث عنها الإمام هنا وهي التي يسترسل معها صاحبها ولا يحاول أن يدفعها، هذه الوسوسة هي الخطيرة. أما الوسوسة التي يدافعها صاحبها هذه محض الإيمان، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: إن أحدنا لا يجد في نفسه أشياء لا يتجاسر أن يتكلم بها، قالوا: قد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذلك صريح الإيمان. ذاك صريح الإيمان، هو صريح الإيمان. لماذا؟ لأنه وجد في نفسه ما يدفعه. لو لم يكن هناك يقين يدفعه مع عدم حله لها، لأن هذه الوسوسة لم يجد لها حل، مع ذلك قلبه ويقينه يدفعها، إذن هذا صريح الإمام. وإلا ما الذي يدفعه؟ لو وجدت في نفسه يعني قبولا لها، لم تجد قبولا لهذه الوسوسة مع أنه لم يجد حلا لها، إذن هو صريح الإمام كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. أما الذي يسترسل الوسوسة لا يدافعها، كلما جاءته وسوسة قال نعم في إشكال، لابد أسأل الشيخ وإلا يبقى هذا الإشكال. هذا هو الذي يتحدث عنه الإمام الطحاوي. تائها يبقى حيران دائما، وكأنه ليس مؤمنا. المؤمن لا يكون هكذا، شاكا. شاكا في ماذا؟ فيما يجب عليه تسليمه، يشك فيما يجب عليه تسليمه. لا مؤمنا مصدقا ولا جاهدا مكذبا. أكرر وأقول كلما أقرأ للإمام الطحاوي هذه العبارة، يعني كأنني كنت أريد أن أعبر عنها فما وجدت، فعبر عني هكذا الإمام الطحاوي رحمه الله. ولا يصح الإيمان بالرؤية بعد هذا التأصيل الذي أطال فيه، رجع إلى أصل المسألة التي لأجلها ذكر هذا التأصيل. يعني كل ما ذكره إلى هنا يطبقه الآن على الرؤية. يقول ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام، الجنة تسمى دار السلام لأن فيها سلام من كل عيب متصور، تسمى لهم دار السلام، تسمى دار السلام. ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها، الضمير يرجع إلى الرؤية، لمن اعتبرها منهم بوهم بخياله، بدأ يتصور رؤية بخياله، الرؤية ستكون كذا وستكون كذا، هذا كله وهم له. أو تأولها بفهم، الفهم كما ذكرنا يقصد به المقارنة العقلية، بما أن رؤية الجسم الفلاني تكون كذا وكذا فستكون رؤية الله عز وجل ستكون كذا وكذا، هذه مقارنات عقلية. يقول لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، أي بمقارنات العقلية. لماذا؟ إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل. أيضا هنا الإمام الطحاوي رحمه الله يعني يبدع في التعبير، يقول إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل، يقول الوصول إلى النتيجة المطلوبة من النصوص لا يمكن إلا بترك تأويل المعطلة، لأن تأويلهم يبطل أصل المعنى. فالوصول إلى النتيجة المطلوبة لا يمكن إلا بترك التأويل. فالتأويل إذا كان مقصودا للوصول إلى النتيجة فاترك هذا التأويل الذي أنت عليه. نرجع إلى العبارة مرة أخرى، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل. التأويل في المعنى الثاني، في الموضع الثاني، هو التأويل الذي يمارسه المعطلة، والتأويل في الموضع الأول التفسير أو ما يقول إليه الأمر أو ما تقول إليه حقيقة كل شيء. يقول لن تصل إلى المقصود إلا بترك هذا التأويل الذي يمارسه المعطلة وهو التحريف. ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين. كما عرفنا أن الطحاوي رحمه الله عنده يعني أحيانا يعرض بتعريضات قوية جدا، وعليه دين المسلمين. من لم يكتفي بهذا الذي قرره يقول هذا الذي عليه المسلمون، وأنت كيف يعني تختار دين المسلمين، تختار دين غيرهم؟ أنت بعد هذا التوضيح أنت عارف. يقول هنا نرجع إلى تفسير هذا الذي ذكره الإمام الطحاوي: تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل. يضاف إلى الربوبية أي شيء يضاف إلى الله عز وجل، أي شيء يضاف إلى الله عز وجل من صفة واسم ورؤية وغيرها، لا بد أن تترك تأويل المبتدع حتى يحصل لك المقصود. لأن المبتدع في تأويل كما ذكرنا اللفظ كما ذكرنا فيه ثلاثة أمور: الرؤية مثلا، النظر مثلا، أصل المعنى، تمام المعنى، والكيفية. والمبتدع يظنون أن هذا الظاهر فيه كل هذه الأمور الثلاثة، فيبدأون يؤولون بما أن الرؤية تستلزم التكييف، فنحن لا نقول بها، فنحن نقول لهم اترك هذا التأويل، لأن التأويل هنا مسلط على أمور متوهمة. هذه الأمور المتوهمة هي التي تجعلك تتأول. اترك التأويل حتى تصل إلى المقصود. واضح إن شاء الله. يقول: إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل، أي بترك التأويل الذي يزاوله المحرفون والمعطلة، وهو تحريف بعينه. اترك هذا التأويل حتى تصل إلى المقصود. في الأخير كأنه يريد أن يعني كأنه يعني تعب في التقرير، ويقول: عليه دين المسلمين، ومن لم يكتفي بما جاء به الكتاب والسنة ورأى أن له مصادر غير دين المسلمين فله ذلك، إلا أنه لا ينبغي أن ينسب هذه البدع وهذه الأمور، لا ينبغي أن ينسبها إلى دين المسلمين. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا لا لا، إلى خطأ، خطأ لا شك فيه. يضاف إلى الربوبية، أي يضاف إلى الله عز وجل، كل شيء يضاف إلى الله عز وجل، فلن تصل إلى المقصود فيه حتى تترك هذا التأويل الذي ابتليت به الأمور. هذا التأويل اتركه حتى تصل إلى النتيجة. أدلة التوحيد التي في الكتاب والسنة يجب مجرد التقليد. أنت قصدك أن يجب عليهم أن يعرفوا الأدلة من الكتاب والسنة؟ نعم، يجب عليهم أن يعرفوا. التوحيد هو أصل. الإيمان صحيح لا شك، ولكن إذا أراد اليقين فلا بد أن اليقين بحسب الأدلة. نعم. الشيخ الإنسان يقول: هل نعرف كيفية صفة الرؤية في الجنة؟ لأن الكيفية تدرك بأمور، منها رؤية الشيء. هذا الذي طول فيه الإمام، وأنه لا يمكن. كيف أفرق بين محكم ومنشار؟ المحكم هو الذي ليس فيه إشكال، المحكم هو الذي تعرفه ولا تستشكله باختصاره، والمتشابه هو الذي تستشكله. ولذلك قلنا التشابه نسبي، لأن الإشكال الذي يلحقك ليس الإشكال الذي يلحق الجميع. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، الإدراك هو الإحاطة، وهذا هو المنفي هنا. إذا جاء إليك مبتدع وقال لا تدركه الأبصار، معناه مثل الزمخشري، نحن ما لم نخذ في لن الزمخشري. إذا جاء الزمخشري وقال لك لا تدركه الأبصار، معناها يعني لا تراه الأبصار، وأنت ما تذكرت الرد عليه، وماذا تفعل؟ ترجع إلى النص، ترجع إلى الأصل، ترجع إلى الأصول، الأدلة التي فيها إثبات الرؤية. أما هذا الإشكال تتركه إلى أن تجد من يحل لك الإشكال. هذا طلب من بعض الحاضرين أن نعقد الدروس لشرح العقيدة شرحا مبسطا دون الخوض في مسائل الفرق والخلافات. قالوا حيث يصعب علينا ذلك الأمر ولا يهمنا كثيرا، بل نريد فهم التوحيد والعمل به في حياتنا العملية. بإذن الله يعني سنفكر في مثل هذه الدورات، وما أدري كيف سنفكر. الشيخ على الدورة التفصيلية في العقيدة. نعم. على كل حال سنفكر فيها بجد إن شاء الله. تكون بعض الدورات خاصة ببعض الفئات، ولا نتطرق فيها. الإشكال أنك إذا لم تتطرق إلى مذاهب المخالفين لا تفهم أصلاً قول الطعام. لماذا كل؟ لأن هناك إشكال، هناك من قال بهذا القول وبذاك القول، فبه تفهم. مع ذلك إن شاء الله سنحاول أن تكون بعض الدورات خاصة بعض الفئات فيها تقرير لمذهب أهل السنة فقط، مع محاولة عدم الدخول وعدم الخوض في مذاهب المخالفين بإذن الله.